جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قول السائل: الحج الصحابة رضي الله عنهم في السنة التاسعة من الهجرة، وهل كان حجهم مع المشركين، وما هي كيفية حجهم؟ نعم، حج بعض الصحابة في السنة التاسعة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الحج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. قل السائل: سوف يحرم من آبار علي، ويكون معه شنطة في الكتف، ويوجد بها مخيط وفيها المال والتذكرة والجواز، هل يسوغ هذا؟ لا بأس بهذا يا أخوة. المخيط ليس كما يظن بعض الإخوة إنما فيه خياط، ويتحرج بعضهم من حمل هذه الحقيبة أو غيرها. المخيط المقصود ما فصل على هيئة البدن ولو لم يكن فيه خياطة، مثل الآن شراريب أو بعض القمص أو بعض الأشياء التي تلبس على البدن وهي على هيئة البدن لكن ليس فيها خياطة، هذا هو المخيط. ولهذا بعضهم الآن يأتي ويعمل ما يسمى بالكباسيل والمشابك في الإحرام حتى يجعله كالقميص، يظن أن هذا هو الإحرام الشرعي، هذا هو المخيط. المخيط ما فصل على هيئة العضو وجعل مثلا له أكمام، مثل ما يفعله الآن بعض يعني الحجاج جهلا منهم بهذا الحكم. وأما ما كان فيه خياطة فلا يضر، مثل إنسان لو كان يحتاج إلى إحرام آخر، بعضهم يعني بدين يحتاج أن يصل الرداء برداء آخر فيخيط هذا الرداء في هذا الرداء، لا بأس به ما دام أنه يصله به، لا يجعله على هيئة المفصل على هيئة القمصان. فكذلك لو كف طرف الإحرام الإزارة والرداء كف طرفه بالخياطة لا بأس، لو لبس الحذاء الذي فيها خياطة لا بأس. فليس هذا هو المخيط، المخيط ما فصل على هيئة البدن وهو ما يعبر به بعض العلماء بالمحيط، يعني الذي يحيط بالبدن، مثل ما يكون له يعني أكمام يدخل فيه اليدان أو القدمان، فهذه سراويل، والقمص إذا أدخل اليدين فهذه قمص سواء كانت بخياطة أو بغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سوف يحرم من آبار علي متمتعا، فهل النية تكون للحج والعمرة؟ من أراد التمتع فعليه أن يحرم بعمرة، التمتع هو أن يحرم بعمرة مستقلة، ولو قال عمرة متمتعا بها إلى الحج لا بأس، والأصل هو أن يحرم بعمرة ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يقصر ويتحلل من العمرة، عمرة كما يعتمر في كل وقت، عمرة تامة ليس فيها يعني زيادة أو نقص عما اعتاده الناس من الاعتمار في غير أشهر الحج. فإذا بقي في مكة وحج من عامه يبقى إلى اليوم الثامن ثم يلبي بالحج من مكة، هذا هو التمتع، لأنه تمتع بنسكين في سفر واحد. وإذا أراد القران يقول: لبيك اللهم عمرة وحجا، يعني يقرن بين العمرة والحج. وإذا أراد الإفراد يقول: لبيك اللهم حجا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند الخروج من المدينة يكتب في اللوحة على الطريق هنا انتهاء المدينة، فهل يعتبر السفر إذا تجاوز تلك اللوحة؟ نعم، إذا فارق البنيان وتجاوز الميقات، لأن الميقات هو آخر الحدود المدينة وآخر حد الحرم، وشرع في السفر فإنه مسافر له حكم المسافر. نعم. قل السائل: نعلم أن من السنة استلام الحجر الأسود والركن اليماني، فما الفرق بين الاستلام والتمسح، وهل جاز فيهما التمسح، وما الضابط في ذلك؟ الاستلام هو أن يمسح بيده اليمنى الركن اليماني ولا يقبل يده، هذا هو المشروع، ويجوز استلام الحجر الأسود وتقبيله، إذا استطاع أن يقبله قبله، وإن لم يستطع استلمه، وإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بعصا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بمحجن، وإذا لم يستطع أشار إليه، وأما الركن اليماني فإن استطاع أن يستلمه استلمه من غير تقبيل، وإن لم يستطع أن يستلمه لا يكبر بمحاذاته ولا يشير إليه بعصا ولا يستلمه بعصا كما يفعل في الحجر الأسود. نعم. قل السائل: ما الحكم في القول عما جعل ابن عمر رضي الله عنه تشديدات ابن عمر، ما دام أن بعض العلماء قالوا وسموها تشديدات؟ ينبغي التأدب مع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز أن يقال تشديدات ابن عمر. ابن عمر صحابي جليل فقيه عظيم، وهو من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض الصحابة بعض السلف قال مات ابن عمر وهو في درجة أبيه. طبعا هذه مبالغة، عمر رضي الله عنه يعني هو ثاني الصحابة في الفضل ولم يبلغ درجته أحد، ولكن يثني كثير من المؤرخين ومن العلماء الذين عرفوا ابن عمر أنه على درجة عالية وهو من كبار الصحابة، ولكن له اجتهاد رضي الله عنهما في أنه كان يعمد إلى هذه الأماكن لكن مع فقه، وما كان يغلو وما كان يتبرك بهذه الأماكن، لكن من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يصلي في المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه في الاجتهاد كبار الصحابة رضي الله عنهم بل عامة الصحابة، فهذا اجتهاد منه. لا نقول تشديدات، ولا يليق بنا أن نصف الصحابي بأنه مشدد ومتساهل، هؤلاء خيار الأمة، وقد يجتهد العالم من الصحابة ومن غيرهم، فاجتهاده إن أصاب أو أخطأ لا يحملنا على أن نشدد أو أن نصفه بأوصاف لا تليق بمقامه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هي صفة غسل الإحرام؟ غسل الإحرام كأي غسل يشرع، لأن الغسل غسل الجنابة والأغسال المستحبة لليوم